ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل قد تكفل بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكفل بكفايته وبعصمته عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال جل وعز: إنا كفيناك المستهزئين. وقال سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. وقال: جلت قدرته وتقدست أسماؤه، إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المنقطع من كل خير. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعطاه ربه الكوثر، أي الأكثر من كل خير، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان من نصرة الله سبحانه وتعالى وتأييده وكفايته جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتابه من رد مقالات المشركين التي كانت وتكون وستكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حين كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يردون مقالات المشركين عن أنفسهم ويذبون عن حياضهم عليهم الصلاة والسلام، كان الله عز وجل يذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما قال قوم نوح لنوح صلى الله عليه وسلم: إنا لنراك في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ولما قال قوم هود لهود صلى الله عليه وسلم: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال صلى الله عليه وسلم لهم: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ولما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال له الكليم صلى الله عليه وسلم: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا يهلكه الله رب العالمين، وقد كان. وفي آيات أخرى كثيرات يبين الله عز وجل من أجوبة النبيين عليهم السلام على أقوامهم المشركين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلما قيل له في أول ما قيل، لما جهر بالدعوة صلى الله عليه وسلم، فقال عمه عبد العزى وكنيته أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أي حبل من ليف، والليف معروف. ولما قالوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد ضل، قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولما قالوا عنه إنه شاعر، قال: وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. وقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولما قالوا عنه كاهن، قال تعالى: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. ولما غاب النبي صلى الله عليه وسلم لوعكة وعك بها، أي لمرض، في ليلتين أو ثلاث لم يقم ليلته، قال من قال: لقد قلى رب محمد محمدا، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخر السورة. وفي ردفها قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، إلى آخر السورة. فما قالوا من مقالة إلا ردها الله رب العالمين، فزكاه الله رب العالمين وعصمه، وكفاه ونصره سبحانه وتعالى في قرآن هو كلامه جلت قدرته، يتلى إلى أن يأتي أمر الله بين يدي الساعة. وهذا فضل لم يؤتاه أحد إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فنصره ربه وكفاه، وعصمه ربه سبحانه وتعالى وآواه، وأنزل جلت قدرته في آخر ما أنزل في سورة التوبة في الآية 40، وهي كما نقل ابن عطية في تفسيره: أول آية نزلت من سورة براءة، أي أول آية نزلت من سورة التوبة، مع أن تعدادها في ترتيب المصحف الآية 40، التي يقول الله عز وجل فيها: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية الكريمة تقص خبر الهجرة هنالك في العام 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم، ويوم نزولها كان في العام 9 بعد غزوة تبوك، التي تخلف من تخلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبهم الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي اثاقلتم إلى الأرض، تثاقلتم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم. فأخبر الله عز وجل أن من لا ينفر في نصرة رسول الله عز وجل يعذبه الله رب العالمين. ثم أبان أن نصرة النبي كائنة بك أو بغيره أو بدونكم جميعا، إلا تنصروه فقد نصره الله. وأتى بالفعل الماضي لبيان أن نصرته جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم كائنة ثابتة ماضية لا تتحول ولا تتبدل في كل زمان وفي كل مكان. يرد الله رب العالمين قالة المجرمين عن رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بل يؤيده ببعض الحيوانات التي يستنجسها بعض البشر كما يأتي في محله بإذن الله عز وجل. قال الطبري في هذه الآية: هذا إعلام الله عز وجل بتكفله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن تخلف عن نصرته من تخلف، في معنى ما قاله رحمه الله. وقال الشعبي وغيره: إن الله عز وجل عاتب أهل الأرض أجمعين إذ تخلفوا في نصرة النبي الأمين إلا صاحبه الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين إذ هما في الغار. فالله عز وجل يعاتب هذه الأمة إن لم تنصر نبيها وخليله عليه الصلاة والسلام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. وعاد بهم إلى العام الثالث عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج من مكة وحيدا عليه الصلاة والسلام بلا عدد ولا عدة ولا سلاح ولا أحد، ولم يكن معه إلا صديقه وصديقه أبو بكر. وقريش كما تعلمون من عددها وعتادها وحنقها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخرجه من بين أيديهم لم يمس بمكروه، واجتمعوا على داره فخرج يسعى بين أيديهم لم يبصروه. ولما أتوا عند الغار، غار جبل ثور، ويروا الأقدام التي دخلت الغار لم يدخلوه. وخرج صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث إلى المدينة، فأدركه من أدركه ولم ينالوا منه مكروها. ودخل المدينة صلى الله عليه وسلم فبنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وبالمدينة من بالمدينة من المشركين والمنافقين واليهود وغيرهم ممن حرضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا عليها. فنصره الله رب العالمين وأكب أعداءه جميعا، إذ قتلهم الله رب العالمين في الغزوات غزوة تلو غزوة، حتى نصر دينه وصارت جزيرة العرب كلها على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنصره الله رب العالمين حيا، ونصره رب العالمين بعد موته، إذ خرجت البعوث والسرايا والغزوات والفتوح بيد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فذهبوا شرقا وغربا حتى دانت الدنيا كلها بلا إله إلا الله محمد رسول الله إلا قليلا، رغم أن أصحابه كانوا قلة في عددهم وقلة في عتادهم. ونصرهم الله رب العالمين على عدوه وعدوهم، سواء في الدولة البيزنطية الرومية الكبرى أو في الدولة الفارسية الماجوسية الكبرى، كل ذلك أهلكه الله رب العالمين. ونصر الله عبده ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، ونصر دينه وسنته ومنهاجه عليه الصلاة والسلام. ولا زال ذلك يكون وهو كائن بفضل الله رب العالمين. فما مس أحد جناب النبوة بسوء إلا أهلكه الله رب العالمين وجعله عبرة لمن يعتبر. حتى إن ابن حجر يذكر أن نفراً من المغول التتار كانوا في مجلس وهم كفار مشركون كما تعلمون، وكان بجوارهم كلب، فوقع أحد هؤلاء في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزال الكلب يفك نفسه حتى وقع عليه فهبشه، فقال إنما فعل ذلك لأني أشير بيدي، فغار لذلك. ثم لا يزال يقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى فك الكلب نفسه فأخذه من حلقومه فقتله في الحال. قال ابن حجر: فأسلم في سبب ذلك 40,000 من المغول. فالله عز وجل ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بما تعلم وبما لا تعلم، وجند ربك عز وجل لا يعلمهم إلا هو، ولكن العتبى على من ينصر على من لا ينصره، والفوز لمن ينصره صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل فرض تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره على هذه الأمة، وفرض نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة كل بحسب استطاعته. ولذلك إذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كان على كل أحد فرض من الله عز وجل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم كل بحسب استطاعته، سواء كان ولي أمر أو وزيراً أو سفيراً أو كاتباً أو خطيباً أو أي أحد كان، أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فأوجب الله عز وجل علينا تعزيره وتوقيره، وتعزيره صلى الله عليه وسلم نصرته ومنعته، وأما توقيره فإجلاله وتعظيمه. وإن من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل نصرة جناب النبوة والزود عن عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر تزل فيه هذه الأمة لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة. ليس الزود عنه بأن نقول إلا رسول الله وفقط، وإن كان هذه الغيرة حسنة في بابها، وعلى كل أحد في هذا الزمان أن ينشر سيرته وأن ينشر صفاته وأن يعلن عن أخلاقه وخصاله وأفعاله، وأن يعرف المشركين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. ولكن هذا وحده لا يكفي، ولا نثرب على من يفعل ذلك وهو عاص أو كان بعيدا عن منهاج النبوة ونثبطه عن ذلك، بل نحسه على أن يفعل ذلك وأن يتوب إلى الله عز وجل. فإن الذي آتاه في هذا حسن من غيرته على رسوله ومن نصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول له: عليك أن تتمسك بغرزه وأن تقف عند حدوده، وأن تأخذ بمنهاجه صلى الله عليه وسلم. فإن أمم الكفر ما تسلطوا على دولة الإسلام ولا على المسلمين وعلى دين الإسلام إلا لما هن في أنفسنا فهن على أعدائنا، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، كما قال الشاعر. وأصدق من ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينتزع المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فما نزعت المهابة من صدور أعدائنا منا إلا لما تكالبنا على الدنيا، فضرب الله علينا الذلة والصغار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فطالما لم ترجعوا إلى دينكم وإلى سنة نبيكم، فإن الذلة والصغار مضروبان عليكم حتى ترجعوا إلى هذا الدين الذي جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وبالله عليك إني سائلك أسئلة فأجب في نفسك: إذا كان حب المصطفى صلى الله عليه وسلم مقدم على حب الوالد والولد والناس أجمعين، فما هو موقعه في قلبك الآن؟ وهل يصدق لسان حالك لسان قالك أم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهل حالنا أننا نحب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فوق حبنا أهلينا وأهوائنا وما نريد وما نشتهي؟ بل فوق ذلك، هل نحبه فوق حبنا أنفسنا؟ لذلك قال لعمر لما قال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: ولا هذه يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: الآن يا رسول الله، أي الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فهل هذا هو حالنا؟ وهل هذا هو واقعنا؟ وهل نقدم سنته على ما اعتدناه من أحوالنا، ونقدم هديه على ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا؟ أم أن الحال أننا نقدم كل شيء إلا السنة، وأننا نقدم كل شيء إلا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسل نفسك أيضا: ما موقعك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأسوتك محمد صلى الله عليه وسلم. فهل أحوالنا في ملابسنا وفي هيئاتنا كهيئة رسول الله وما كان يحب، أم أن هيئاتنا على هيئات أعدائه صلى الله عليه وسلم؟ وهل نجعل هديه حتى في اللحى التي قل من يطلقها وهو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم نأتي عليها كما هو هدي أعدائه صلى الله عليه وسلم؟ وهل حال شبابنا ونسائنا في الدور والبيوت وفي الشوارع والطرقات كما أراد الله وأراد رسوله، أم على الضد من ذلك؟ وهل أحوالنا في أفراحنا وأتراحنا، أي في أحزاننا ومآتمنا، كهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم على الضد من ذلك؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. واستطرد في هذه الأسئلة، وأعرض نفسك على منهاج النبوة، وأعرض نفسك على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحينها ترى أتنصره أم لا تنصره، وحينها تعلم لماذا تكالب علينا الخنازير من كل مكان، وتكالبت علينا الكلاب من كل حدب. وقارن بين المسلمين على كثرتهم ولا هيبة له، ومع اليهود مع قلتهم ولهم الهيبة والمنعة. وهل يجرؤ كافر في أوروبا أو في أمريكا أن يتعرض لجناب موسى الكليم؟ ولا نرضاه أن يتعرض لجناب موسى صلى الله عليه وسلم، أو أن يتعرض للتوراة التي يقدسونها وهي محرفة لا يجرؤ أحد، ويخاف أن يتكلم بكلمة. وأما جناب المسلمين فكلأ مباح وكلأ متاح، لأننا هن على أنفسنا قبل أن نهون على غيرنا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح منا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم أصلح منا أجمعين، اللهم أصلح منا أجمعين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.